السؤال رقم 1: أسير بمعبد ذي اتجاه واحد. ألف: في صورة مواصلة السير إلى الأمام. ب: في صورة الانعطاف إلى اليمين. جيم: لا أسير بمعبد ذي اتجاه واحد. أعيد: أسير بمعبد ذي اتجاه واحد. ألف: في صورة مواصلة السير إلى الأمام. ب: في صورة الانعطاف إلى اليمين. جيم: لا أسير بمعبد ذي اتجاه واحد.